فاضل ايه؟ جدع. ومن حيث النص يطابق ما بعده اللي هو مرفوع وراه، يطابق مرفوعا، مرفوع اللي يكون ما بعده من حيث التأنيث والتذكير هيطابق ايه؟ ما بعده. ايه اللي بعده؟ اسم المرفوع اللي وراه يعني. واضح؟ وبالمثال يتضح المقال. ركز شويه كده في فيما سأنطقه. اذا قلت اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افضل خلق الله على الاطلاق، ما يعرف افضل نعت مين؟ محمد. جميل. تعال نشوف كلمه افضل طبقه المنعوت في كم حاجه. محمد مذكر، محمد مفرد وافضل مفرد، محمد معرفة وأفضل خلق الله معرفة بالإضافة صح. طب محمد مجرور وأفضل وضحت وضحت كمان مثال بسملة اللي جابها الشيخ بسم الله ها الرحمن. كلمة الرحمن بالنسبة لفظ الجنة طبقت كم حاجة؟ أربعة. واحد من الإعراب بسم الله الرحمن الجر فأشرف النوعين اللي هو إيه؟ أنت تسمع الله لا تصف الله بالذكور ولا نزل دوت ليس كمثله إيه؟ شيء. لكن أشرف النوعين إيه؟ التذكير على الأصل. واضح كده عم شيخ؟ طيب بالنسبة للتذكير والتعريف كلمة أشرف النوعين ليس فيها قدح للنساء على فكرة، إنما الأصل الاصل في الاشياء التذكير. وذلك سيدنا ادم خلق الايه؟ خلق اولا ومن ضلعه خلقت. اذا حواء اصل ولا رأس؟ ليس ليس المفروض اشرفيه ليس رجال مطلق حتى يعني لا تعزم المراه في الاسلام تقول ده الاسلام يعني ظلمانه ولا شيء. لا انا اقصد الاصاله زي كلمه اما الواحد اول ما يتولد بيقولوا ايه فلان جاله مولود لانه ما حطوش اسم لسه يبقى نكره ولا معرفه؟ نعم. طب هتسموه ايه بعد اذا ما عملوش هذه الميلاد يسموه لك سميناه زيد سميناه عمرو سميناه عمر كده ولا لا؟ يبقى عمر صار معرفه بعد ايه؟ يبقى ايه؟ التنكيل. الاصل التنكيل. هل معنى ذلك ان المعرفه وحشه؟ فخه؟ لا. فهمتوا الكلام ده؟ يبقى لما نقول اشرف النعيم على اصل في الوجود. واضح كده ولا لسه؟ واضح؟ واضح يا مشايخ؟ احنا قلنا عن فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فلفظ الجلالة من حيث النوعية اشرف النوعين مذكر، ومن حيث الاعراب ده مجرور ده مجرور، من حيث العدد مفرد ومفرد، من حيث التنكير والتعريف ده الله اعرف المعارف اعرف الايه والرحمن معرفة بالالف والايه واللام. مش لابد مش لازم يكون التعريف بنفس الدرجة يعني ده علم وده علم وده ضمير وده اشاره وده اشاره. لا المهم الاثنين يكونوا ايه؟ معرفه زي واضح كده عن شيخ. نعم. هل يكون المفهوم يكون اقوى في التعريف؟ لا شيء. ليس ذلك شرطا. المهم ان انا بدير اشتراك بدير اشتراك فقد يكون التعريف او ايه؟ من المعرف وينبغي ان يكون كذلك. لكن لكن الاستعمال هو السياق هو اللي يطلب مني ذلك. واضح يعني اقول يعني الرجل رجل اسم جنس اسم جنس لكن الرجل ده معروف بالظرف يعني اهم صفه بتميزه ان دايما يعني يضحك اللي حواليه ويصدق ويسعدهم كده فيقولوا يعني الرجل الايه؟ الظريف. كلمه الرجل تطلق على كل رجل. الظريف ايه؟ ازاله الاشتراك. واضح كده ولا ليس؟ هل استطيع ان اقول ان الرجل اكثر وضوحا من كلمه الظريف؟ لا، لان الرجل ده اسم جنس تصبح معناه كل رجل. لكن الظريف فيها صفه اللي هي الظرف وفيها فاعل الظرف اللي هو متصل به فهي اوضح مع هذا الرجل به. لكن موجود يعني محمد الظريف صحيح محمد اوضح والظريف اقل وضوحا لكنها تثير اشتراك بين محمد ومحمد اخر. واضح ولا ايه؟ طيب عرفنا فيما يطابق النعت المنعوت واذا كان حقيقيا واذا كان ايه؟ ساعة. سببية. الباقي بس نذكر بعض الأمثلة اللي تثبت القاعدة. دمول يا أخوانا حضرت هند وبعدين الكريم أبوها ولدته أبوها. حضرت هند نعت بتاعها الكريم. أقول الكريم وأبوها ولا الكريمات وأبوها؟ عشان خلي بالك أنا هبدأ في الاختبارات حاجات زي كده. هقول لك إيه؟ بين الخطأ في الجمل الآتية واذكر الصواب مع التوجيه. وراح أقول لك جاء هند الكريمة أبوها. فين الخطأ؟ الكريمة. ليه؟ طب الصواب إيه الأول؟ الكريم. ليه بقى يا عم حكمت بالخطأ؟ لأن الكريم نعت سببي ولا بد أن يطابق منعوته مرفوعه الوعد في التأنيث والإيه والتذكير. طيب أمور حضرة. نعم حاضر. الاسم المرفوع الذي يأتي بعد النعت السببي يكون فاعلا ويكون نائب فاعلا في حالة واحدة بس إذا كان ذلك النعت السببي اسمه. وبالمثال يتضح المقال. حاضر. الاسم المرفوع الذي يقع بعد النعت السببي إما أن يكون هو دائما مرفوع، يكون مرفوع على الفاعلية أو مرفوع على النائب، يعرف فاعل غالبا ونائب فاعل في حالة واحدة بس إذا كان النعت السببي اسم مفعول. زي إيه؟ لما أقول كده جاءني زيد الكريم أبوه. كريم دي اسم مفعول؟ لا جنبه. يبقى أبوه نعرفها إيه؟ فاعل. جاءني زيد الفاضل أبوه. يبقى أبوه فاعل. واضح كده؟ بل جاءني زيد السخاء أبوه. لأن السخاء صيغة مبالغة. جاءني زيد المكرم أبوه. أبوه نعرفها إيه؟ أبوه العلبة إيه؟ نائب فاعل. لأن المكرم اسم مفعول. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ كمان واحد. جاءني زيد المضروب. ما نوع النعت هنا؟ حقيقة. جاءني زيد المضروب عبده. نعت سببي. ما إعراب عبده؟ نائب فاعل. صح. واضح كده ولا لسه؟ طيب. جاء عادل الفصيح لسانه. ما اعراب لسان؟ ها فاعل. طيب خلي بالك عم شيء. جاء زيد المعوج كلامه. كان كلامه ايه؟ ليه؟ لان المعوج اسم مفعول. واضح كده؟ نعم. لو ايه يا زيد الفصاحة للسان. هو الفصاحة أن تبتهل لزيد ولا للسان؟ واللسان مرتبط بزيد. صح. يبقى إذا هذا النعت جاء يوضح الفصاحة عند زيد ولا عند اللسان؟ ها؟ عند اللسان. واللسان ده مرتبط بزيد يبقى ولا سببين. لكن أقول جاء زيد الفصيح. إذا شفت الفصاحة لمين؟ لزيد نفسه يبقى ده نعت حقيقي. يعني إذا كل خذ يبقى ده نعت سببي. واضح كده ولا لسه؟ يعني جاء زيد الحسن وجهه. سبب. جاء زيد الحسن. لو جه بعد الكلمة فيها ضمير يعود على المنعوت مش أي كلمة. ما كده مطلقة. عشان ما تحملنيش ما لما أقول كده تسجل ورايا. لو جاء بعد النعت اسم مرفوع فيه ضمير يعود على المنعوت يبقى نعت سببي. ليس فيه ضمير ما بقاش نعت سببي. يعني لو قلت جاء زيد الكريم الخلقي مش نعت سببي. لا حقيقة. لكن الكريم الخلق فيها ضمير يعود على المنعوت. تصحى اللون يا مولانا. نعم. ماذا؟ قول سدينا في الأثر. الكريم الخلقي. واضح؟ ايضا النعت الحقيقي يكون مفردا وجمله وشبه جمله. النعت يكون جمله يكون مفرد وجمله وشبه. اذا كان مفرد يطابق المنعوت في الاربعه من عشر اللي احنا قلناها اتفقنا عليها دي خلاص. جبنا امثله كتير ليه. طب وجمله

لانه يفتقر اليها. افهموا الكلام ده كويس. لانه يفتقر ايه؟ اليها. اما الصفة الثالثة انت اردت يعني جاد التبيين او مدح او شيء من هذا القبيل فقلت ايه؟ الحافظ لكتاب الله والمحب لله. هذه الصفة الثانية والثالثة يجوز لك فيها ايه؟ الاتباع والقطع. انما الصفة الاولى يجب فيها ايه؟ الاتباع. ما يفتقر اليه المنعوت يجب فيه ايه؟ الاتباع. وما لا يفتقر اليه المتبوع يجوز فيه الاتباع. طبعا الاتباع اصل. الاتباع ده ايه؟ اصل. ويجوز فيه مع الاتباع ايه؟ القطع. ولذلك لو قال القطع جاء عاد النحوي الحافظ لكتاب الله المحب لرسول الله لحن الأنصار معناها ايه؟ امدح الحافظة. خلاص. مررت بعادل النحوي الحافظ لكتاب الله والمحب لرسول الله. خطا الصواب. صواب. طيب ايه رايك ان فيه في القائمه في المعهد هنا ثلاثه اسمهم عادل ويدرسوا نحو وحافظين كتاب الله وبيحبوا رسول الله؟ فانت هتعمل ايه بقى في الثلاث صفات؟ يجب الاتباع. يجب الايه؟ الاتباع. هتقول ايه؟ جاءني عادل النحوي الحافظ المحب. فهمت هذا الكلام؟ واضح ولا لسه؟ يبقى يجب الاتباع في النعوت اذا كان المنعوت يحتاج اليها كلها. متى يجوز القطع مع الاتباع؟ اذا كان المنعوت يستغني عنها كلها او عن بعضها. يجوز فيما يستغني عنه الاتباع والقطع وما يفتقر اليه يجب فيه الاتباع. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ اللي هو ايه؟ اللي هو العادل النحوي. اه يعني الشيخ بيقول لي دلوقتي لو الثلاثة مشتركين في الثلاث صفات وقلت حافظ جاءني او مررت بعادل النحوي الحافظ لكتاب الله المحب لرسول الله الثلاثة مشتركين يبقى لابد من ذكر صفة أخرى تقول الذي يرتدي النظارة الطويل القصير أو السمين النحيف شنو ولا إيه؟ القصير مع بعض وتمين أه كده فتأتي بصفة رابعة تشيل الإيه؟ الاشتراك. واضح يا عم الشيخ؟ لأنه يفتقر إليها كلها. واضح؟ نعم. فتح الله دماغك بسطور اكتب عندك بقى إذا كان المنعوت طبعا احنا جانبي اللي هو قطع النعت صح؟ إذا كان المنعوت لا يحتاج إلى النعوت جاز في النعوت الإتباع في النعوت الإتباع والقطع. هو جاز الامر في النعوت اتباع والقطع كما في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم فكلمة كلمه الرحمن الرحيم نعتان للفظ الجلال فكلمة الرحمن الرحيم نعتان للفظ الجلال مجروران ولما كان بشرح كلام لنا أقوله ولما كان المنعوت وهو بنقصين كده الله وهو الله لا يفتقر في نفسه الى النعوت فانه يجوز جاز في النعوت